رمز عينك بريد المحبة وبين قلبي وقلبه باقي الناس ما بيفهمونا بغصان وباقي الناس ما بيفهمونا رمز عينك وبين قلبي وقلبها وباقي الناس ما بيفهمونا عين في غصانه وباقي الناس ما رمز عينه بريد المحبة بين قلبي وقلبه باقي الناس ما بيفهمونا باقي الناس ما بيفهمونا باقي الناس ما بيفهمونا كل تأشير له ألف معنى في فؤاد معنى ابتهل من حواجب وجفونا يبتهل من حواجب وجفونا يبتهل من حواجب وجفونا عندي ما سرت والنفسي محنونة عندي ما سرت والنفسي محنونة قال لي هل عرفت المحبة قلت عصرة وصعبة والمفارق لما دي يفتمونة Thank you. Yeah.